يسقط عنه التسمية عند في أول وضوء، فإذا نسي فلا شيء عليها، وإن ذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناءه. بسم الله. نعم. رجل عنده مثل الأكل يسمي عند الأكل، فإذا نسي سمى في أثناءه. الحديث ضعيف، لكن الواجب أنه إذا ذكر يسمي، هذا هو الذي ينبغي خروجا من خلاف العلماء. أكثر أهل العلم على أنه سنة لأن الحديث ضعيف، ولكن إذا تركه عمدا ينبغي أن يعيد الوضوء، أما جاهلا أو ناسيا فلا بأس.